الحشيش من الطريق بالتعاون مع طلاب مدرسة الداعي للنمو الشارقة. لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أولى. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره معاش يحيى أملا. لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا أن ينشروا معارفا أن ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا. لتبسلوا فكل من سار بجد وصلا انظروا لنهلة تتبع دوما ثقلا. ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا. انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا. ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا. لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا ونحلة أقسمتا أن تعملا. ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا. كائنا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا. الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا. هيا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا. لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا. لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا.